الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نشرح في القسم الثاني من الاصطلاحات وهي الاصطلاحات المختصة، وقد قدمنا أن المراد من الاختصاص هي الاصطلاحات التي تطلق على الحديث الضعيف كما قلنا وبينا في الدرس السابق. الاصطلاح الأول والذي وقع كلام كبير فيه هو المضمر. المضمر لغة بمعنى المخفي، تقول أضمرت الشيء أي أخفيته، لذلك يقال في اللغة العربية هذا ضمير، ضمير أي أنه نعم أمر مخفي يرجع على اسم مخفي. أضمر الشيء أخفاه، تقول ضميري ما يسمح بهذا الشيء، ضمير يعني كياني الداخلي المخفي لا يسمح بهذا الشيء. فالمضمر المراد منه يعني. نعم المخفي. اصطلاحا الشيخ المامقاني نقل هذا التعريف في كتابه مقباس الهداية، قال هو الحديث الذي أسند إلى مجهول ظاهره المعصوم. حديث أسند إلى مجهول ظاهره المعصوم، يعني ماذا؟ يعني أحسنت، عندنا حديث، هذا الحديث لم يسند صراحة للمعصوم، ما قال الراوي أخبرني مثلا الإمام الصادق، سمعت الإمام الباقر، حدثني الإمام الكاظم عليه السلام مثلا، لا، لكن تجد أنه يعبر بضمير، سألته عن كذا فقال، سمعته يقول وهكذا، مع عدم التصريح سواء في هذا المورد أو فيما قبل، لأن الضمير قد يكون عائد على اسم ظاهر، لا الضمير ما له اسم ظاهر، راجع. هذا سمي بالمضمر. ليش مضمر؟ لأن الحديث واقعا مسند إلى ضمير، نعم. الذي قالها الحديث هو الشخص الذي يرجع عليه هذا الضمير. من هو هذا الشخص؟ يقول ظاهره هو المعصوم، فلذلك أطلق عليه مضمر. مثلا مثال عن المضمر، مثل المصنف بمضمرة سماعة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام، نعم. فسماع ما قال سألت الصادق، سألت الكاظم، سألت الرضا في هذا العصر عاشور، قال سألته. من المقصود بالها؟ ما نعرف. هذا الحديث يقال أنه مضمار. زين، أسباب الإضمار ما هي؟ سببين ذكرناها في دروس علم الرجال ونعيدها. السبب الأول التقييد، بعض الأئمة عليهم السلام كان يعني ممنوع في ذلك الوقت نقل أحاديثه، مثل الإمام الكاظم. الإمام الكاظم كان نقل أحاديثه ممنوعا لعل عقوبته القتل، فلذلك كان يعبر عنه بتعابير كثيرة، منها مثلا يقول حدثني العبد الصالح، حدثني ما يقول الإمام الكاظم، حدثني موسى، يخفي اسم الإمام، أيضا من طوق إخفاء اسم الإمام هنا نتحدث بالضمير. كيف أتحدث بالضمير؟ أنا وإنت أعرف أني أنا لا أسأل إلا الإمام، فأجي أخبرك أقول قال لي كذا كذا كذا كذا، اللي جنبي ما بيعرف أني أنا أقصد الإمام، لكن أنت تعرف أن إمامي هو الكاظم عليه السلام. فالتقية لعبت دورا كبيرا في إضمار الأحاديث. التقية يعني تتكلم عن اسم المجهول. نعم، التقية لا يصرح باسم الإمام، ما يصرح، خوفا من السلطات، خصوصا في أيام الدولة العباسية كان فعلا التقية قائمة على قدم وساق، فلذلك ما يصرح باسم الإمام. سألته سمعته عنه. بالضبط، هذا الذي أخبرني هو صاحبي وهو إمامي 12 يعرف، إذا قلت سألته يعرف أني أقصد الإمام، لأني لا أعتقد حجية قول أحد إلا الإمام، غيري من الناس ما بيفهم، فلذلك أكون أنا في أمن وأمان. فالسبب الأول هو التقي. السبب الثاني هو تقطيع الأحاديث، مثل ما قلنا المعصومين ما كانوا يجيبوا الأحاديث بالترتيب، كان الإمام يجي في مجلس ويجوه ناس، يجي الشخص الأول يسأل مسألة في الطهارة، الثاني مسألة في الصوم، الثالث مسألة في الزواج، الرابع يرجع للصلاة، الخامس يسأل في الإجارة، واحد من المهتمين بالإمام وبتراث الإمام يكتب. مثلا 4-6 مجالس للإمام تجمعت له مثلا 400 مسألة عن الإمام، فيبدأ يقول جلسنا مع الإمام فسأله فلان عن كذا قال كذا وسأله كذا وسأله، وكل الكتاب هي أجوبة مسائل الإمام. مثل أنت مثلا الحين تشوف الرسالة العملية بس في الصفحة الأولى يقول لك هذه آراء من المرجع الفلاني، بعد ما مو كل مسألة يقول لك هذا المرجع. لما جاء أصحاب الكتب الأربعة، أصحاب الكتب مثلا مجلس واحد في 15 سؤال، يأخذ مثلا السؤال الأول في باب الطهارة يقطعه ويحطه في باب الطهارة في كتاب، مسألة الثانية في الصلاة وهكذا. لكن اسم الإمام عادة يذكر في أول الحديث فقط، أما فيما بعد ما يذكر، ضمير بعدين عشان لا يصير تكرار. أصحاب هذه الكتب في بعض الموارد أيضا ما عاد ذكر الإمام، خلوها بالهاء، فبقيت سألته سألته سمعته وهكذا. فتقطيع الأخبار وتقطيع الأحاديث كان له يعني دور كبير في عملية الإضمار. فإذا للإضمار عندنا سببين، السبب الأول التقية، والسبب الثاني تقطيع الأحاديث. وطبعا تقطيع الأحاديث أمر ليس بسيء مثل ما يحاول البعض أن يوهم الناس، لا، تقطيع الأحاديث لغرض مهم وهو تبويب الأحاديث والمسائل، تبويب صحيح. مثلا أنا الآن كل شوية يجيب لنا مسألة، كل شوية يقول عن الشيخ بكتب عنه، وكل مسألة لها في البداية كتبت عن الشيخ. بالضبط. نسأل الآن، قلنا طبعا أن المضمر من المصطلحات المختصة الذي يطلق على الضعيف، زين، هل المضمر حجة أو لا؟ الأصل في المضمر هو أنه ليس بحجة. ليش؟ لأنه هذا الضمير عندما قال سألته عن كذا عندنا احتمالين والاحتمالات متساوية، احتمال أن الضمير يرجع عن المعصوم، وعندنا احتمال آخر أن هذا الضمير لا يرجع عن المعصوم، فتصير هذا مردد بين الحجة واللا حجة، نقول له مو حجة، احتمالات متساوية، ما عندنا دليل أن هذا كلام المعصوم. فالأصل في المضمر أنه ليس بحجة. نعم، إذا وردت قرينة تبين أن المراد من الضمير مرجع الضمير على المعصوم، بعد خلاص صار حجة. لا كلامنا إذا هو مضمر وما في أي قرينة. نقول إذا مضمر ولا يوجد فيه أي قرينة تدل على أنه من كلام المعصوم هذا غير حجة. زين جاءت قرينة لفظية أنه من كلام المعصوم أن الهاء ترجع على المعصوم، نقول خلاص ما صار مضمر. إذا صارت هالقرينة ما يصير مضمر، خلاص خرج عن كونه مضمر. زين العلماء جابوا قرينة مهمة جدا، قال من أفضل القرائن التي يمكن أن نحل بها قضية الإضمار هو الراوي. من الذي قال سألته؟ من؟ دارة يكون إنسان عادي من عامة الناس، نقول الاحتمالات متساوية، مثل ما ممكن سأل المعصوم يمكن أن يسأل واحد غير المعصوم. واحد من عامة الناس قد يسأل أي واحد من الشيعة عادي. وانت تشوف الحين، الحين عامة الناس الآن تشوف بعض الأحيان في بعض المسائل يرجعون لطلبة العلم، في بعض المسائل يرجعون الناس عادي. بعض النساء يتصلوا مثلا تسأل مسألة فقهية في الدماء الثلاثة، تقول لها الحكم كذا كذا، تقول لك لا واحدة فلانة جارتنا قالت الحكم كذا، كيف تقولها انت؟ وهذه فلانة لا هي يعني طالبة علم ولا شيء. فمعروف هذا الشيء عند عامة الناس، ما يلتزمون أن يأخذ الأحكام من مصدرها. إذا غاوي من الرواة ما عرف أن له ذاك المقام العلمي، نقل حادثة حادثتين، نقول هذا مو معلوم أنه نقل عن الإمام. لا، تارة يكون الغاوي من علية القوم. لما تيجي مثلا الغاوي زغارة، زغارة فقيه من الفقهاء، الإمام قال هو وغيره وثلاثة آخرين أمناء الله على الحلال والحرام. زغارة الإمام هو الذي رباه ودرسه وجعله فقيها. لما زغارة يقول سألته، نقول إذا زغارة هو التوب أعلى شيء، منو بيسأل زغارة غير الإمام؟ يستحيل أصلا، مو يستحيل عقلا، يستحيل عرفا عادة أن يسأل زغارة غير الإمام. فقالوا الإضمار من زغارة ومثله، هذا المضمر حجة، لأننا نطمئن أن زرارة إنما سأل الإمام. فلذلك الشيخ المامقاني يقول إن الإضمار إن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء فالأظهر حجيته، بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك، لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يسألون إلا عنهم ولا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد إلا عنهم. الأول نعم، أما الثاني قد يكون الرجل ثقة ويسأل غير الإمام، ما في مشكلة، خصوصا أنه عندنا علم إجمالي بأن قسم من أصحاب الأئمة كانوا يرجعون إلى آخرين، بعضهم يرجع إلى يونس، البعض يرجع إلى زكريا بن آدم مثلا. فقد يكون مثلا يونس أجاب على مسألة مو برواية، نقل رواية، جاب أجاب بفهمه، جاب شيء فهمه من الرواية، فالحال لا يكون حجة. فلذلك نقول نعم، حتى المتأخرين قالوا لا، الإضمار الذي يكون حجة إذا كان من شخص من أصحاب الأئمة نعلم أنه أو نطمئن أنه لا يسأل إلا الإمام. فلذلك الإضمار لا يكون حجة، الأصل في أنه ليس بحجة، ولا يكون حجة إلا إذا اطمأن بأن حصل عندنا اطمئنان أن الشخص الذي أضمر هذا الحديث لا يأخذ أحكامه وعلمه إلا من الإمام عليه السلام. طبعا السيد السيستاني حفظه الله عنده تقرير لبحثه تعارض الأدلة واختلاف الحديث، الجزء الأول ذاكر أن قسم من أصحاب الأئمة كانوا يأخذون من العام ذاك هالشيء. يقول إما لأنهم في فترة الفترات كانوا سنة مخالفين فلذلك بقي عندهم جزء من الوثاقة في هؤلاء أنه ما يصدق مثل أنه هذا كذاب، وبعضهم كان لا همه جمع الروايات فذاك شواهد على هذا. فلذلك الكلام أن كل من كان ثقة من أصحاب الأئمة لا يأخذ إلا عنهم شوية القضية فيها نظر. زين، هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني وهو الموقوف، وأشرنا له سابقا عند بحثنا عن المرفوع. الموقوف لغة الوقوف هو السكون، وقفت أي واحد سكنت حركته، هذا هو. فذلك يقال في القرآن هذا موضع وقف. اصطلاحا الموقوف هو ما يقابل المرفوع. عندنا أحاديث وروايات تنتهي إلى واحد مثلا من الصحابة، خلنا نجيب الموقوف عند الطرفين، مثلا الرواية تنتهي إلى ابن عباس، الرواية تنتهي لعائشة، الرواية تنتهي لأبي هريرة، وهذا الشخص هذا الراوي الصحابي لم يصرح أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صار ولم يضمن، جاب كلام، ما قال سألته، إذا قال سألته وسمعته يصير شنو؟ إضمار. ولا قال حدثني رسول الله ولا سمعت رسول الله، جاب كلام عادي. إذا كان بهذه الصورة عندنا حالتين، الحالة الأولى التي تقدمت وهو الرفع، أن يكون هذا الكلام مرفوعا للنبي، بمعنى توجد قرينة أن هذا الكلام ليس كلام أبو هريرة أو عائشة أو غيره، هذا الكلام إنما هو كلام النبي، فيرفع الحديث ليصل إلى النبي. وعندنا لا، مورد آخر ما توجد قرينة، ما عندنا قرينة تدل على هذا، ما عندنا قرينة تدل أنه هذا الكلام من كلام النبي، فيقال هذا موقوف، يقال موقوف على فلان. مثلا تجيب افترض المخالفين، جيب دليل عن فلان عن فلان عن عائشة، يقول لك هذا ليس من كلام رسول الله بل هو حديث موقوف على عائشة. أنت أول لا، هذه رواية هذه عن النبي، النبي صرح. لا، ثاني كلام لم يصرح، مثل روايات كثيرة واردة عندهم، مثلا أبو هريرة يتكلم، هو يتكلم يجيب كلام يناقشه هل هذا من كلام رسول الله ولا. مثلا سبيل المثال تفسير ابن عباس القرآن، ابن عباس له آراء تفسيرية جدا كثيرة، عندهم بحث هل هذه الآراء التي جاء بها ابن عباس في تفسيره للقرآن هل هي منه أو من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت منه فهذا موقوف، خبر موقوف، وإن كانت من رسول الله مرفوع. أي نفس الشيء. لذلك الحين في كتاب كامل مستخرج اسمه ظهر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، تقريبا لا تخلو آية من القرآن إلا ونسب لابن عباس فيها رأي، طبعا في كلام في صحة النسبة طبعا، فهم يناقشوا هذا من كلام النبي أو من كلام ابن عباس. إن قلنا من كلام ابن عباس يقال هذا موقوف. فالموقوف هو كما عرفه الشيخ المامقاني، قال ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو تقرير مع عدم وصول السند إلى المعصوم، سواء كان السند متصلا أم لا. طبعا نقصد السند ما قبل هذا المصاحب، ما قبل الصاحب، متصل مو متصل ما نشوف، صحيح مو صحيح ما نشوف، الشغل هو في الراوي الأخير نسب الحديث للمعصوم أو لا. علماءنا الأعلام استخدموا الموقوف في عدة موارد، المصنف نقل عدة شواهد، مثلا الشهيد الثاني في كتابه مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام قال: واعلم أن جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير، لأن الأول موقوف والثاني في طريق جهال. الموقوف جاب حديث الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت. زرارة سأل ثاني أجاب. طبعا هذا الحديث مو موقوف، شو نسميه؟ هذا مضمر، هذا مضمر، لكن أطلق عليه الموقوف. دائما يعني يحصل خلط بين المضمر وبين الموقوف. هذا قطعا هو مضمر، هذا اشتباه من المصنف. نعم، إما اشتباه من الشهيد الثاني أو توسع في استعمال الموقوف ليشمل حتى المضمر، لعله من باب التوسع إذا نريد نحمل كلامه على الصح. شوف، عبر بالموقوف لكن هو في واقع الأمر التعبير الدقيق هو المضمر، وهكذا دائما يحصل هذا الخلط بين الموقوف والمضمر، لكن الإنسان لازم يكون دقيق. الموقوف عندنا احنا قليل جدا، قليل بعد، احنا اغلب ما عندنا مضمرات، لاننا اصلا احنا ما نقلنا عن اصحاب النبي او اصحاب الائمه، لاننا اصلا لا نعتقد حجيه كلامهم. اما الجماعه الموقوف عندهم بلاء كبير كثير. انت البخاري لو تنفض وتشيل اقوال الصحابه واقوال التابعين لعله نصف الكتاب يطيب. فهذه المشكله الكبيره الموجوده عندهم، خصوصا آراء الصحابة في الفقه. في الفقه كل واحد جايب رأي، فيصير الكلام. أجل، ليش بعضهم يحتاج مثلا لن يفعله النبي ولن يفعله الصحابة؟ يقولوا كذا، ولا هم واقع حتى الآراء الفقهية أغلبها شو اسمها موقوفة، هم يصرحوا بهذا الشيء. على كل حال، الموقوف عندنا وعندهم ليس بحجة، لأنه من قول غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله غير المعصوم. هم عندهم تفصيل في المسألة، يقولون الموقوف إذا كان هذا الموقوف ورد عن أكثر من صحابي، يقول هذا دليل على أنه مرفوع وليس موقوف. وإذا الموقوف ممن فرد به صحابي واحد ولم يشاركه فيه أحد، يقول هذا ليس بحجة. فعندهم تفصيل في قضية الموقوف، لا يقولون على إطلاقه الموقوف ليس بحجة، لا يناقش هذا كلام. من لو مثلا حديث موقوف على عمر بيقبلوه، يقول لا، عمر بذاته ولم يخالفه أحد بيقبلوه هذا الشيء. المصطلح الثالث هو المقطوع أو المنقطع. طبعا عندنا مصطلحين ويقع فيهم خلط شديد، فلذلك شوية نحتاج تدقيق. أول نقطة، خلنا نجيب علماءنا ماذا عبر، أين استخدموا هذا التعبير بالمقطوع، وين، لكي نفهم ماذا يريدون من المقطوع وماذا يريدون من المنقطع. قالوا مثلا في كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد، قال: ولو شرط مولى الرق منهما رقيته جاز، وصار رقا على قول مشهور بين الأصحاب ضعيف المأخذ لأنه رواية مقطوعة. شنو الرواية المقطوعة؟ الرواية المقطوعة هي ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته. عبر عنها بأنها رواية ماذا؟ مقطوعة. وهذه هي شنو الرواية؟ هذه موقوفة. يعني مراده من المقطوع هنا الموقوف، لكن عبر عنها بأنها مقطوعة. أيضا نجد في بعض استعمالاتهم مثلا الشهيد الثاني في نفس المصدر قال ونسب في الدروس، يعني الشهيد الأول نسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماع. شنو المراد مقطوعة سماع؟ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماع سألته، قال سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر 3 مرات وقد رفع إلى الإمام 3 مرات، قال يقتل من الثالث. عبر عنها بأنها مقطوعة، والحال أنها مضمرة، ويقول سألته مضمرة. فتعبيرهم بالمقطوعة تارة يريدون بها تارة يريدون منها الموقوف، وتارة يريدون منها المقطوع. فلذلك وقع كلام في معنى المقطوع. المامقاني قال هو الموقوف على تابع مصاحب للمعصوم، إذا هو موقوف على تابع يعني موقوف مو مقطوع. نحن نقول هذا الاستعمال من باب تسامح، وإلا المقطوع أو المنقطع هو الحديث الذي وقع سقط في سنده. هذا نفس التعريف عندنا وعند العامة. المقطوع هو ما سقط من سنده واحد أو أكثر. هذا حاليا رأي القائم عندنا وعندهم. من سقط؟ إيه. هذا هو المعنى المشهور عند العامة. إيه. وحتى عندنا في استعمالات الفقهاء المتأخرين هذا من سقط في من سنده واحد أو أكثر يقال هذه رواية منقطعة. كيف تعرف أني منقطعة؟ الرواية يعرف الانقطاع بالدربة، تجي تقرأ عن فلان عن فلان تعرف أن فلان لا يمكن أن يروي عن فلان بينه فطول 100 عام، يقال هناك انقطاع في السنة، في السنة. مثلا تعرف انه هذا بين وبين هذا جيلين، يعني مفروض 3 رواه في النص، تقول هناك انقطاع في السند. السند هو بمثابة السلسلة، كل راوي هو حلقة توبة الثانية بهالصورة. اذا تحس انت بحسب الدربة وبحسب الممارسة ان هناك حلقات ناقصة من السند مع عدم الإشارة لها مع عدم التصريح بها، يقال هذا حديث منقطع أو يوجد انقطاع في السند، سواء كان هناك راوي واحد سقط أو أكثر من راوي. زين، تسألني الآن شنو الفرق بين المنقطع والمرسل اللي هو المصطلح الثالث؟ ما الفرق بينه؟ المرسل بعد مو نفسه يقول لك لا، المرسل يصرح بأنه هناك أحد ناقص، المنقطع عن ألف عن باء عن دال هذا السند عن الإمام، تقول لا باء ما ممكن يروي على دال، أكيد بينهم شنو؟ جيم ناقصة. المرسل لا، المرسل يقول لك عن ألف عن باء عن رجل عن دال، انت تعرف انه في واسطة لكن ما تعرف منه هي الواسطة. المنقطع اصلا ظاهر الكلام ما في واسطة، لكن مع التتبع تعرف ان هناك واسطة سقطت كل الواسطة، او مثلا عن زرارة عن الامام بس. اي لحظة بس، المرسل هنا نفهم النقطة، المرسل انت تعلم بوجود واسطة، تعلم يقينا بوجود الظاهر، لكن لا تعلم من هي الواسطة. المنقطع ظاهر الرواية ما فيها واسطة، لكن تكتشف سقوط الواسطة. فلذلك لو جاءت رواية مثلا عن فلان، مثلا عن زيد عن رجل عن عمرو، تقول مرسل، لأن هناك رجل ما نعرف منه. مثلا جيك رواية عن فلان عن فلان عن بعض أصحابنا عن فلان، يقول بعض أصحابنا ما نعرف منه. هذا الفرق بين المرسل والمنقطع. فلذلك المرسل قال ما حذف جميع رواته أو بعضهم واحد أو أكثر وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كرجل وبعض أصحابه. هذا تعريف المامقان. لكن هو إذا تريد التعريف الدقيق حسب الاستعمال التعريف تام، لكن من ناحية الاستعمال هو ما حذف تعريفي أنا جميع رواته أو بعضهم وذكر الساقط بلفظ مبهم. لأنه إن ما ذكر، إن لم يذكر الساقط بلفظ مبهم شو يصير؟ منقطع، يصير منقطع. مثال، جيب نقل مثال الذي قرأه. قال ما رواه الصدوق عن محمد بن موسى المتوكل حدثنا علي بن الحسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. شوف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا في واسطة، نعلم بوجود الواسطة لكن نجهل ما هي هذه الواسطة، ذكرت بلفظ مبهم، فلذلك نقول هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل. زين، نجي الآن إلى المراسيل، نشوف حجية المرسل ما هو. نقول المرسل الأصل فيه أنه من قسم الضعيف. ليش؟ لأننا نجهل رواة السند، نجهل بعض رواة السند، ما نعرف عن رجل عن فلان لم يسمه عن بعض أصحابنا، ما نعرف. فلذلك الأصل فيه هو الضعف، إلا أنه كما ذكرنا في درس الرجال بعضهم ذاك طبعا نسب إلى البعض اعتماد المراسيل، مثل أحمد محمد بن خالد البرقي في ترجمته في فهرسة النجاشي قال وكان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يعني يرى حجية المرسل، لكن الله العالم ما هو مراد النجاشي من هذا. البعض مثل ما قلنا نسب إليه القول بحجية المراسيل، مثل عند العامة مالك ابن أنس كان يعتمد المراسيل، لذلك أغلب كتابه الموطأ بلاغات، بلغني أن النبي قال، بلغني أن النبي قال، بلغني أن النبي. بينك وبين النبي واسطتين، من الذي أبلغك عن النبي؟ منع. ورغم هذا يعتقد صحة كتابه، إلا أنه الرأي المشهور والمنصور والثابت عندنا وعند العامة التفصيل، التفصيل في المرسل، وهو أنه إذا كان الراوي مما نعلم يقينا أنه لا يروي إلا عن ثقة ويتجنب ويتحرز من الرواية عن الضعفاء، هذا الشخص مراسيله حجة، لأنه أصبح عندنا يقين واطمئنان أن الذي روى عنه هو ثقة. طبعا أنت في الحديث ما تحتاج تعرف اسم الراوي، لو يجي واحد يقول لك مثلا واحد معروف جليل القدر ويقول لك حدثني ثقة عن فلان حصل كذا كذا، أنت بوصفه الثقة استغنيت عن الاسم، أنت الاسم ما يفيدك بالنهاية. أصلا معرفة اسم الراوي هو كوسيلة لمعرفة حاله، فيقول حتى لو جهلنا العين وعلمنا الحال يكفي. فلو جاء شخص نعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة وأرسل حديثه مقبول، مثل محمد، مثل عندنا ابن أبي عمير، ابن أبي عمير طبعا أولا لأنه لا يروي عن ثقة ولأنه جليل، وثانيا لأنه روى مرسلا مضطر، لأنه هو دخل السجن أخته خافت على كتبه فدفنتها فنزلت الأمطار وأتلفت قسما من الكتب فأصبح يحدث من حفظه، وهم عامة المشايخ الثلاثة هناك رأي قوي بأنهم لا يروون ولا يحدثون إلا عن ثقة ابن أبي عمير وعندك البزنطي وصفوان، هؤلاء هذم عندنا. عند العامة عندهم بعض الناس الذين يقبلون مراسيلهم مثل الشعبي، مثل عامر بن شراحيل الشعبي، مثل سعيد بن المسيب، ومثل النخعي. هؤلاء اعتمدوا مراسيلهم من باب أنهم هؤلاء لا يروون عن ثقة إلا عن ثقة، فلذلك واضح جدا أنهم لا يمكن أن يعني يرسلوا عن ضعيف. نعم، بقي تنبيهات حول الحديث المرسل يأتي عليها الكلام لاحقا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.